المدى كانت الشمس ترقب أقمار عينيك حتى تعود تحني ابتسامتها بابتسامتك الناحلة وأنفاس عطرك في بسمة الزعفران أراها وفي شنقة الياسمين المروى بحزن الخليل ودقات قلبك ألمحها في النخيل وفي موجة البحر ترخي ضفائرها فوق جرح الجليل وأسمعها على ضفة النهر ترنو إلى المستحيل فتنت روحي يا شريف علمتها معنى الخلود فتنت روحي يا شريف علمتها معنى الخلود شوقتها إلى الرحيل علمتها معنى الصمود شوقتها علمتها مع الصمود أسرتني يا شهيد ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمام فتنت روحي يا شهيد علمتها معنى الخلود شوقتها إلى الرحيل علمتها معنى الصمود شوقتها علمتها معنى الصمود أسرتني يا شهيد بقلبي سأرمي وجوه العدا وقلبي حديد وناري لظى بقلبي سأرمي وجوه العدا وقلبي حديد وناري لظى قلبي فأرني وجوه العدا في وقلبي حديد وناري لظى قلبي سأرني وجوه العدا وقلبي حديد وناري لظى وأحمي بلادي بحد الحسام ويعلم قومي بأني الفتى فتنت روحي يا شيخ علمتها معنى الخلود شوقتها إلى الرحيل علمتها معنى الصمود شوقتها إلى الرحيل علمتها معنى الصمود أسرتني يا شهيد أسرتني يا شهيد يقولون ما فكيف سنوقف حزن العصافير حين تمر على صفحة الشمس كيما ترى يقولون ما وكيف سنوقف حزن الحقول إذا غفلتنا بدعوة